حديثه 1282 بحديثه ده لبحث ايه تكرن هو بواري جهي نايد بوارينا. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال كيس سهلي خديجة راضبة ياقوتي انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد هذا دو الصحابياب رضي الله عنهما إلى خيبر هردك شون خيبر وهي يومئذ صلح ويوخفي صلح بي. صلح بدنا بين بصرمان وجهيادة ديك هادون فتفرقا بيجتن هردو جيك دابن يعني عبد الله وهذا الأخو محيصة هردو صحابيتها جيك دابن فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل بيجتن فشتهن جي محيصة هاتا نك هذا الأخو عبد الله واختي هاتي أنك وهو يتشحط في دمه يتنفضن خدا اتجابزته قتيلا يهوتيا كشتي فدفنه البيجة محيصي هبالقو عبد الله بشر ثم قدم المدينة مشتهن جهوتا مدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل عبد الرحمن ومحيصة وحويصة أفهردو كاسيت هجد ابن مسعود هردو قريت مسعود بن تنكير إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنكير غنبري صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم بشن عبد الرحمن شو وصحبتك آخر فقال غنبري صلى الله عليه وسلم بود عبد الرحمن كبر كبر يعني بلا مظن باخذ صحبات ياي مظنة وهو أحدث القوم بيشتن عبد الرحمن إش خرايا بتكتر به فسكت وقت غنبري هو قد يصلاه بتخذ الابن أو جيك بيدنجي فتكلم ويدي آخر يعني محيصة وهويصة هردو آخر وبحث في صحبة إنك غنبري كر صلاه بتخذ السلام فقال غنبري عليه الصلاة والسلام قتوان تحلفون دين دسينتكم وجهيا هفال ما يكشت وتستحقون قاتلكم أنجبتي صاحبكم تاراويد بجد أو صاحبكم هكا وسين خار بحق وكيف تسروي كسي أو كسي مروب وكشت قالوا أوانا قد وكيف نحلف باش يا رسول خددي تشوسينكم ولم نشهد وما نديتيا فما نشهد بوين ولم نرى وما نديتيا أو كسي مروب ما كشتي أم نتحوزر بوين الويجهي وقت كشتي ما بجابت خو نديتيا بس في غنبريش برقرائنا وقد صلى الله عليه وسلم أبجك حكمك خاصة بكتابة فقيدة بتفصيل السرد أخذ قال فغنبري صلى الله عليه وسلم قوتوا فتبرئكم يهود بخمسين يعني جهي دي بنجي جارة سينتخون بنجي جارة دي سينتخون هكر هوسا سينتخارن بخب بريك تحقي وناك افتسر فقالوا ذجاء وانا قوت كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ يعني شو أمدي أبسيند قومك كافر كين ودوارجرين وانسيندا؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. بجب غنبري خذ صلى الله عليه وسلم دياو خينا أذيكشتي أذاكر أودا.